بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 47 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه، وقد أخذنا من نواسخ المبتدأ والخبر كان وأخواتها وإن وأخواتها، وبقي معنا القسم الثالث من أقسام النواسخ. قال ابن آج الروم رحمه الله تعالى: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، على أنهما مفعولان، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول: ظننت زيدا قائما، ورأيت عمرا شاخصا، وما أشبه ذلك. قال الشارح رحمه الله: وأقول القسم الثالث من نواسخ المبتدأ والخبر ظننت وأخواتها، أي نظائرها في العمل، وهي تدخل على المبتدأ والخبر، تدخل على المبتدأ والخبر، هذا هو الأصل وهو الغالب، أنها تدخل على ما أصله المبتدأ والخبر، مثل زيد قائم تقول ظننت زيدا قائما، وقد تدخل أحيانا على ما ليس أصله المبتدأ والخبر، مثل ظننت الفقير غنيا، مثلا ظننت الفقير غنيا، فلا نقول هنا إن أصل هذه الجملة الفقير غني، لأن المعنى لا يستقيم، الفقير غني، فإذا هي في الأصل تدخل على المبتدأ والخبر، لكن أحيانا قد تدخل على ما ليس أصله المبتدأ والخبر. قال: فتنصبهما جميعا، ويقال للمبتدأ مفعول أول وللخبر مفعول ثان. نعم، إذن هذه الأدوات أو هذه الأفعال تدخل على المبتدأ والخبر، فتجعل المبتدأ مفعولا أول والخبر مفعولا ثانيا، وعلى هذا فهما منصوبان المبتدأ والخبر. فلماذا أدخل هذا الباب في مرفوعات الأسماء؟ قالوا هذا لتتميم الكلام عن النواسخ، وإلا الأصل أنهما مفعولان، فحقهما أن يذكرا في المنصوبات، لكن ذكرها هنا لأجل ما سمعت، لأجل تتميم الكلام عن النواسخ. لما تكلم عن كان وأخواتها وإن وأخواتها احتاج أن يكمل بالكلام عن ظن وأخواتها. قال: وهذا القسم 10 أفعال. الأول ظننت، نحو ظننت محمدا صديقا. أعرب يا أبا محمد. ظننت فعل وفاعل، ظن فعل ماض مبني على السكون والتاء فاعل، أحسنت. محمدا مفعول أول لظن، نعم، وصديقا مفعول به ثاني. والثاني حسبت، نحو حسبت المال نافعا. والثالث خلت، نحو خلت الحديقة مثمرة. والرابع زعمت، نحو زعمت بكرا جريئا. والخامس رأيت، نحو رأيت إبراهيم مفلحا. والسادس علمت، نحو علمت الصدق منجيا. كل هذه إعرابها واحد، مثل ما أعربنا ظننت محمدا صديقا. والسابع وجدت، نحو وجدت الصلاح باب خير، باب الخير، نفس الإعراب، فالصلاح مفعول أول وباب مفعول ثاني، لكن باب مضاف والخير أيضا مضاف إليه يقال فيه. والثامن اتخذت، نحو اتخذت محمدا صديقا. والتاسع جعلت، نحو جعلت الذهب خاتما. والعاشر سمعت، نحو سمعت خليلا يقرأ. بالنسبة لرأيت تنصب مفعولين إذا كانت قلبية، إذا كانت قلبية لا إذا كانت بصرية. رأى قد تكون أحيانا بصرية، يعني أقول رأيت محمدا، فهذه تنصب مفعولا واحدا، لكن إذا كانت الرؤية رؤية قلب فهذه تنصب مفعولين مثل ما ذكره هنا رأيت إبراهيم مفلحا، هل معنى رآه بعينه مفلحا أو المعنى علمته مفلحا، اعتقدت أنه مفلح في قلبي أنه مفلح؟ إذن هذه رؤية قلبية، فرأى تنصب مفعولين إذا كانت قلبية، وتنصب مفعولا واحدا إذا كانت بصرية. إذا كانت بصرية رأيت الله أكبر كل شيء، هذه قلبية أو بصرية؟ قلبية. إذن تنصب مفعولين، الأول لفظ الجلالة هنا والثاني أكبر، رأيت الله أكبر كل شيء. وترى الناس سكارى، عندك يا إبراهيم قلبية أو بصرية؟ بصرية. وترى الناس سكارى، فإذن أين المفعول الأول؟ الناس. وأين المفعول الثاني؟ سكارى. قلت بصرية، قلت بصرية، إذن ما تنصب مفعولين، البصرية لا تنصب مفعولين، فالناس مفعول لترى، ليس هناك مفعول ثاني، فما يعرب سكارى؟ ترى الناس سكارى حال، حال من الناس، أحسن، والحال وصف من حيث المعنى. وبالنسبة لي سمعت، فالصحيح كما تقدم معنا في متن الآج الرومية أنها تنصب مفعولا واحدا، سمعت لا تنصب مفعولين. والمؤلف رحمه الله يرى أنها تنصب مفعولين، لكن المفعول الثاني يكون جملة، المفعول الثاني يكون جملة، مثل ما مثل سمعت خليلا يقرأ، فخليلا مفعول أول، وجملة يقرأ مفعول ثاني، هذا على قول المؤلف ومن كان يرى هذا القول. والصحيح أن سمعت لا تنصب إلا مفعولا واحدا، فخليلا هو مفعول سمعت، ويقرأ هذه الجملة حالية لأنها وقعت بعد معرفة. إذن معنى هذه الأفعال. أيضا جعلت، جعلت إذا كانت بمعنى إذا كانت جعل بمعنى خلق فإنها تنصب مفعولا واحدا، إذا كانت جعل بمعنى خلق فإنها تنصب مفعولا واحدا. وجعل الظلمات والنور، وجعل الظلمات أي خلق الظلمات، فالظلمات مفعول لجعل، وليس هناك مفعول ثان، لأن جعل هنا بمعنى خلق. وأما إذا لم تكن بمعنى خلق فتكون بمعنى صير أو اعتقد أو ظن، فإنها تنصب مفعولين، والتفريق هذا ينفعك في العقيدة، هذا التفريق ينفع في العقيدة في مسألة خلق القرآن، فإن الجهمية استدلوا بقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا على أن القرآن مخلوق، قالوا لأن الجعل هو الخلق، إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا إذن إنا خلقناه قرآنا عربيا كقوله وجعل الظلمات والنور، فيقال هؤلاء إنما أتوا من جهة العجمة، وإلا فالعربي يعرف أن جعل إذا نصبت مفعولين فليست معنى خلق، مثل هذا الموضع إنا جعلناه قرآنا، أين المفعول الأول؟ الهاء، والمفعول الثاني قرآنا، وعربية نعت، قرآنا عربية نعت. فإذن جعل هنا بمعنى صيرة، وإلا فيقال لهم إذن الناس خلقوا الله، الناس خلقوا الله على قولكم بأن جعل لا تكون إلا بمعنى خلق، فالناس خلقوا الله، قال الله وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إذن هل معنى جعلتم خلقتم؟ وقد خلقتم الله. وأيضا على هذا فالمشركون خلقوا الملائكة وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هل معناها خلقوا؟ لا. إذن الشاهد أن جعل إذا كانت بمعنى خلق نصبت مفعولا واحدا، وإلا نصبت مفعولين بأن تكون بمعنى اعتقد أو صير أو نحو ذلك. طيب، فهذه 10 أفعال، الصحيح أن 9 منها هي التي تنصب مفعولين، والعاشر وهو سمعت ينصب مفعولا واحدا، فتحفظ هذه الأفعال. هناك غيرها لكن هذا أشهر، أشهر أخوات ظن، وإلا هناك لظن أخوات أخرى تمر معك إن شاء الله في كتاب أكبر. قال رحمه الله وهذه الأفعال 10 تنقسم إلى 4 أقسام. يعني من حيث ما تدل عليه من المعنى، هذا التقسيم باعتبار ما تدل عليه من المعاني، فهي أربع أقسام. القسم الأول يفيد ترجيح وقوع الخبر، وهو أربعة أفعال، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت. ظننت محمدا صديقا تفيد ترجيح وقوع الخبر، وهو كون محمد صديقا، وكذلك حسبت وخلت وزعمت، ولكنها تتفاوت من حيث قوة ما يقوم بالقلب من الترجيح، فزعمت أقل من ظننت. طيب، إذن هذه الأربعة تفيد ترجيح وقوع الخبر، يعني تفيد الظن، تفيد الظن، هذه الأربعة تفيد الظن، أي خلاف اليقين. والقسم الثاني يفيد اليقين وتحقيق وقوع الخبر، وهو ثلاثة أفعال، وهي رأيت وعلمت ووجدت. رأيت إبراهيم مفلحا، يعني أني تيقنت بهذا، وعلمت، علمت الصدق منجيا، هذا يقين أيضا، ووجدت، وجدت الصلاح باب الخير، هذا كله يفيد اليقين. والقسم الثالث يفيد التصيير والانتقال، تصيير الشيء من حالة إلى حالة، والانتقال، انتقال الشيء من حالة إلى حالة، وهو فعلان، وهما اتخذت وجعلت. مثل لنا المؤلف هنا اتخذت محمدا صديقا، يعني صيرته صديقا، انتقل من غير الصديق إلى الصديق، يعني لم يكن صديقا فصار صديقا. لما أقول لك اتخذتك صديقا، يعني أنك قبل لم تكن صديقي، فانتقلت من حال إلى حال، هذا معنى اتخذ هنا. إذن اتخذ هنا بمعنى ماذا؟ التصيير والانتقال. لو قلت اتخذت خاتما، اتخذت خاتما، أين المفعول الثاني؟ اتخذت خاتما لنفسي، أين المفعول الأول إذن؟ التاء، اتخذت فاعل، فأين المفعول الأول وأين المفعول الثاني؟ التاء قلنا فاعل، بارك الله فيك، اتخذت، أنت اتخذت خاتما. لو قلت لك هل اتخذت خاتما؟ قلت نعم، فاتخذت التاء هذا فاعل، وخاتما هذا مفعول، أين الثاني؟ ها، أحسنت، اتخذ هنا ليست بمعنى صير وانتقل، فلا تنصب مفعولين. لكن لو قلت مثلا اتخذت الحديد خاتما، يعني صيرته خاتما، أو اتخذت الفضة خاتما، فالفضة مفعول أول وخاتما مفعول ثاني، واضح؟ إذن هي هنا تفيد التصيير والانتقال، اتخذ وجعل. والقسم الرابع يفيد النسبة في السمع، وهو فعل واحد، وهو سمعت. لما تقول سمعت خليلا يقرأ، ما نسبة السماع؟ هذا سماع خليل، القراءة. طيب، إذن أربع أقسام من حيث المعنى. قسم يفيد الظن، وهو أربع أفعال، ما هي؟ ها، أسمعوني، ظننت، وحسبت، وخلت، وزعمت. وقسم يفيد اليقين، وهو رأيت وعلمت ووجدت. وقسم يفيد التصيير والانتقال، وهو اتخذت وجعلت. وقسم يفيد النسبة في السمع، وهو سمعت. طيب، انتبه معي، هذه الأفعال يقال فيها ما قيل في كان وأخواتها من أن تصريفاتها تعمل عملها، لا تظن أنه لا يعمل إلا الماضي. فظن، ظننت زيدا صديقا، هذا خلاص واضح ينصب مفعولين، كذلك المضارع، وهكذا الأمر. مثلا فأقول مثلا أنا أظنك صديقا، أنا أظنك صديقا، أين المفعول الأول وأين المفعول الثاني؟ أولا أعرب، أعرب، أنا أظنك صديقا، أعربها يا عبد الله، أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا. أظن فعل مضارع متصرف من ظن. فعل مضارع ما له؟ مجزوم منصوب مرفوع وعلامة رفع الضم الضم نعم الضمة. طيب أنا أظنك. طيب هل هناك فاعل؟ أظن أنا ضمير مستتر تقديره أنا. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول أول لأظن، صديقا مفعول ثاني، صديقا مفعول ثاني. واضح؟ ماذا؟ نعم الجملة جملة أظن في محل رفع خبر المبتدأ. هاتوا لنا أمثلة من القرآن على ظن وأخواتها. ها أمثلة من القرآن على ظن وأخواتها. واتخذ الله إبراهيم خليلا، فإبراهيم مفعول أول وخليلا مفعول ثاني. أحسنت. هاتوا ها. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. أين المفعول الأول وأين الثاني؟ غير مفعول أول، وظن مفعول ثاني. الظاهر أنه محذوف، وظن الجاهلية هذا مصدر منصوب على المصدرية. نعم. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أظنك هذا المفعول الأول، ومثبورا مفعول ثاني. هاتوا أيضا. ها ها. إني وجدت امرأة تملكهم. وجدت امرأة تملكهم يعني الجملة هي أيضا مفعول. نعم. ها. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، يعني أن لن تقول. هذه المصدر هذا سيكون هو الذي عملت فيه ظن، بل ظننتم أن لن نجعل لكم موعدا. أحيانا تأتي جملة يقال فيها سدت مسد مفعولي ظن، سدت مسد مفعولي ظن أو حسب أو نحو ذلك، كبعض الأمثلة التي ذكرتموها، ويحسبون أنهم مهتدون ونحو ذلك. طيب يقول في التمرينات أدخل كان أو إحدى أخواتها على كل جملة من الجمل الآتية، ثم اضبط بالشكل آخر كل كلمة. الجو صحو، كان الجو صحوا. الحارس مستيقظ غير كان. ها. أصبح الحارس مستيقظا. الهواء طلق عند محمد التعزي. الهواء طلق. نريد من أخوات كان. ها. ليس الهواء طلقا. طلقا. الحديقة مثمرة عند مختار من أخوات كان. أصبحت الحديقة مثمرة. طيب البستاني منتبه. ها. ليس. طيب ليس البستاني منتبها. هناك أخوات أخرى لكان أيضا. القراءة مفيدة يا أبا عبد الملك. أصبح قد أتوا بها وليس وكان. صارت القراءة مفيدة، وكانت قبل ليست مفيدة. هات غير صارت. ها. ما زالت القراءة مفيدة مثلا. الصدق نافع. الصدق نافع. ها. ما دام الصدق نافعا، لكن ما دام تحتاج إلى كلام قبلها قلنا، وإلا فأتي بغيره. ها. زال. كان الصدق نافعا مع الاستمرار يعني. ها. لا بأس. طيب أدخل إن أو إحدى أخواتها على كل جملة من الجمل الآتية ثم اضبط بالشكل آخر كل كلمة. أبي حاضر يا صفوان عندك عجل. أبي حاضر. أيوة أدخل إن أو إحدى أخواتها. ها أبي أبي ليست أبي أبي. ماذا تفعل إن؟ يعني مثل كان تنصب الاسم وترفع الخبر. إذن اشتغل طبق ذلك. ها إن أبي حاضر هكذا. ما لهم لم يرضوا عند نجيب. لعل أبي حاضرا. ها أبي. ها عند الرياض. إن أبي حاضر. إن أبي حاضر. أبي لا تظهر عليه الحركة. لماذا؟ لاشتغال المحل بحركة المناسبة. كتابك جديد. لعل كتابك جديد. محبرتك قذرة. ما وجد مثالا لهذا عند سلمان. ها كأن محبرتك قذرة. قلمك مكسور. ليش؟ هو يصلح من حيث المثال. ليت قلمك مكسور. يدك نظيفة. عندك إن يدك نظيفة. أدخل ظن أو إحدى أخواتها على كل جملة من الجمل الآتية ثم اضبط بالشكل آخر كل كلمة. محمد صديقك. ظننت محمد صديقك. ظننت محمدا صديقك. لا يزالون رافعي أيديهم. لا يزالون رافعي. رافعي خبر لا يزال. ها عند قتيبة رفعت يدك. نعم. ظننت محمدا صديقك. قلنا ينصب مفعولين. أبوك أحب الناس إليك يا عبد الرحمن. التعزي. الحذيفي عبد الرحمن الحذيفي. ها حسبت. طيب كمل. هو هنا الشاهد. حسبت أبوك أحب الناس إليك. ما رضوا. حسبت أباك أحب. حسبت أباك أحب الناس إليك هكذا قال. شوف انتقدك أبو محمد. ها حسبت أبيك. ليش منصوب بالياء؟ لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة والأسماء الخمسة تنصب بالياء وترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. إذن كما قال حسبت أباك أحب الناس إليك. أمك أرأف الناس بك. غير حسبت وظننت. أمك أرأف الناس بك. السؤال عند من؟ نعم. وجدت أمك أرأف الناس بك. أحسنت. الحقل ناظر. ناظر يعني جميل مبهج. ها رأيت. رأيت الحقل ناظرا. أحسنت. الأصدقاء أعوانك عند الشدة. ناظرا. رأيت الحقل ناظرا مبهجا. نعم سيكون رؤية بصرية، نحتاج غير رأيت. اتخذت يعني صيرت الحقل ناضي، يصلح. الأصدقاء أعوانك عند الشدة، ها حسبت الأصدقاء أعوانك عند الشدة. الصمت زين، ها وجدت الصمت زينا. قال ضع في المكان الخالي من كل مثال من الأمثلة الآتية كلمة مناسبة واضبطها بالشكل. إن الحارس منتبه، صارت الزكاة، ها عندك يا عبد الله، صارت الزكاة نافعة، طيب واجبة. أضحت الشمس يا عبد العزيز، أضحت الشمس صامتة. أضحت الشمس مشرقة، طيب أو محرقة أو نحو ذلك وقت الضحى. طيب رأيت وما بعدها، أريد من أجل يقرأ حتى الكلمة التي بعدها عندك. رأيت الأصدقاء أعوانك عند شدة. إن ها وما بعدها، إن عثرة اللسان مهلكة، أحسنت. علمت أن الكتاب عند عمر، علمت أن الكتاب موجودا، إذن عدل، أن الكتاب موجود، أحسنت. كأن الحقل ها أكمل يا يونس، كأن الحقل مثمر. رأيت ها عند وديع، رأيت بعدها، رأيت عمك سلفيا، أحسن. أعتقد أن عند من؟ عند أبي محمد الزمر. أعتقد أن القطن لين، طيب. أمسى عند عبد الواحد، أمسى الهواء نقيا، ما شاء الله، طيب. ضع أداة من الأدوات الناسخة تناسب المقام في كل مكان خال من الأمثلة الآتية. الآن الذي عندنا، الكتاب خير سمير، فأدخل أداة واضبط بالشكل يا وضاح. إن الكتاب خير سمير، أما سمير دائما سمير هكذا لأنها مضاف إليه، خير سمير. إن الكتاب خير سمير، لو أدخلنا من أخوات كان يا وليد كيف نقول؟ كان الكتاب خير سمير، أحسنت. الجو ملبد بالغيوم عند أيمن، كان الجو ملبدا بالغيوم. لو أدخلنا من أخوات ظن كيف سنقول يا من؟ كيف سنقول ها من أخوات ظن؟ نعم، ظننت الجو ملبدا بالغيوم، أحسنتم. هذه الأمثلة أو هذه التمرينات تساعدك على فهم ما مر معك من الدروس، فاهتم. التطبيق من أحسن ما يفيد الطالب في النحو بعد عون الله سبحانه وتعالى. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.